بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عنوانه القناعة، عنوانه القناعة. فإن من الصفات المحمودة التي حث الله عز وجل عليها ورسوله صلى الله عليه وسلم صفة القناعة، فهذه من الصفات الممدوحة المحمودة التي حث الله سبحانه وتعالى أن يتحلى بها المسلم، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. والقناعة كما قال العلماء في تعريفها هي الاجتزاء باليسير من الأغراض المحتاج إليها. القناعة هي الاجتزاء باليسير من الأغراض المحتاج إليها، يعني أنه يكتفي بالشيء القليل مما يحتاج إليه ويقنع بهذا الشيء القليل أو هذا الشيء اليسير فيقنع به، على رغم أنه قليل لكن هو عنده والحمد لله قنع به ووجد أنه كاف له. ولذلك خلق القناعة هذا خلق عظيم، يريح النفس ويريح القلب ويجعل النفس دائما في حالة رضا بما هي عليه مما أعطيت. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني قد ينظر الفقير إلى الغني ويتمنى ما عنده فيصيبه بذلك ما يصيبه من الألم والحزن وربما الحسد والحسرة ونحو ذلك. ولذا فالله تعالى حث على أن يقنع الإنسان بما رزقه الله سبحانه وتعالى. قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أعطى هذا زائد شيئا زائدا وأعطى هذا أقل، فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم. ولا يتمنى بعضكم ما فضل الله به بعضكم على بعض. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس: الحياة الطيبة هي القناعة. قالوا: الحياة الطيبة هي القناعة. إذا كنت تريد أن تعيش في هذه الدنيا حياة طيبة فاقنع بما أعطاك الله سبحانه وتعالى، فارض بما قسم الله عز وجل لك. ولذلك إذا رزقت القناعة فهذا شيء عظيم يريح قلبك ويريح نفسك بما رزقت بما أعطيت. ولذا ففي الحقيقة كثير من الناس يفسد حاله ويفسد دينه بسبب أنه لا يقنع بما أعطي، وبسبب أنه ينظر إلى غيره ويرى أن غيره أعطي أكثر منه وهو لا يقنع بما هو عليه، فتراه يقع في الشر العظيم من الحسد من كذا من كذا. ولذلك القناعة كما يقولون كنز لا يفنى، يظل الإنسان غنيا طول ما عنده قناعة يظل غنيا، كنز معه لا يفنى لا ينتهي. وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض وليس وإنما الغنى ولكن الغنى غنى النفس. كثير من الناس هذه هي نظرتهم الخاطئة لمسألة الغنى. فالغني عند كثير من الناس هو من أعطي المال فحسب، أي نعم هو الذي أعطي المال يسمى غنيا، لكن ليس هو وحده الغني، ليس هو وحده الغني. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني كثرة العرض عنده من عرض الدنيا ما عنده، عنده المال وعنده كذا وعنده كذا. قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ولكن الغنى غنى النفس، إن النفس إذا استغنت عن الناس وقنعت بما رزقها الله سبحانه وتعالى كان هذا من أغنى الناس. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، يقنع بما أعطاه الله تعالى قليلا كان أو كثيرا، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وأيضا روى الإمام ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ أترى كثرة المال هو الغنى؟ قال أبو ذر: قلت نعم يا رسول الله، اللي عنده مال كثير هو اسمه غني. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قال: قلت نعم يا رسول الله، اللي ما عندوش مال يسمى فقير. قال: إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب، يعني هذا أغنى الغنى وهذا أشد الفقر. نعم اللي ما عنده مال يسمى غني، واللي ما عندوش مال يسمى فقير، نعم، لكن أغنى الأغنياء هو الذي استغنى بقلبه عن الناس واستغنى بنفسه عن الناس واكتفى بما رزق الله عز وجل، قنع بما رزقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك القلب هو الذي عليه مدار الأمر، القلب رضي بما قسم الله له وقنع بذلك كان أغنى الناس. وانظر إلى كثير من هذه الصور موجودة، ليست هي صور خيالية ونحو ذلك، فإن كثيرا من الناس ترى فيهم عفة وترى فيهم تعفف عن أن يظهر للناس حاجته، وهو قليل يعني المال أو قليل العرض ليس عنده شيء، وترى سعادة في أحواله وتصرفاته سبحان الله العظيم. وترى كثيرا من الناس عنده ما عنده من المال، نسأل الله العفو والعافية، وتراه يعاني تعاسة ويعاني فقرا، ترى عنده مال كثير جدا ومع ذلك هو فقير. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا المال الذي عنده لا يكفيه، لا يكفيه، فنسأل الله العفو والعافية. وترى رجلا ربما عنده عشر معشار ما عند هذا الغني، وتراه في سعادة ونحو ذلك، قنع بما رزقه الله سبحانه وتعالى، فأغنى الله نفسه، أغنى الله نفسه. تراه إذا مثلا إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو نحو ذلك أو يلبس أو نحو ذلك هو قانع بما عنده والحمد لله. وإذا رأيته رأيته كأنه غني. أنا أضرب لكم مثال على بعض الإخوة الأعاجم الأفارقة خصوصا، كان في أول يعني ظهور الأفارقة في مساجدنا منذ سنوات طوال، يعني كان فيهم بعض الطلبة كنت أعجب من حالهم. هذا الطالب كلما أراه يلبس ثوبا نظيفا ويعني مكوي ومغسول ونظيف ونحو ذلك، كلما أرى وأنا أعلم أنه غير متزوج وأنه يعيش في مدينة البعوث ونحو ذلك. سبحان الله العظيم. وربما ليس عنده إلا ثوب أو ثوبين، ولكن كلما رأيته رأيته طيبا، يلبس طيبا ونحو ذلك، مع أنه عنده ثوب أو ثوبين. تراه متعفف لا يرضى أن يأخذ من يعني أنا أذكر لما مر ابن عطيل يعني مساعدة ونحو ذلك، قال لا أنا جيت عشان أتعلم، أنا ما حضرت إلا لأتعلم، وأنا الحمد لله عندي ما يكفيني. وعنده ما يكفي كانت عبارة عن 170 أو 160 جنيه كانوا بيدهلهم الأزهر أيامها، 160 جنيه يعيش بيها طول الشهر. فانظر، هذا إنسان قنعه الله بما أعطاه، قنعه الله بما أعطاه، وترى في كل الأحوال قانع، وترى في كل الأحوال لا يظهر عليه بؤس ولا يظهر عليه يعني فقر ونحو ذلك، بخلاف ما بعض الناس تراه مجرد أن تتأثر أو تختل عنده بعض المطالب في بيته تراه مكتئب حزين متألم ونحو ذلك. لماذا؟ لأن اختلت بعض المطالب عنده في بيته، أو تراه تأثر قليلا في ملبس في مشرب في كذا، يعاني كآبة ويعاني حزنا وألما، وتراه ربما ينظر إلى غيره ويقول لماذا أعطي هذا وأنا لم أعط ونحو ذلك. سبحان الله العظيم. ولذا تجد هذا المثال الآخر، وهو تجد إنسان راتبه لا يتعدى ربما يعني في زماننا مثلا 500 جنيه، واحد آخر تجد راتبه يصل إلى 3,000 أو 4,000 جنيه، والراجل اللي معاه 500 جنيه ده قانع وعايش وكويس والحمد لله، وهو وأولاده عايشين، والتاني معاه 4,000 أو 5,000 جنيه، وتجد الشكوى على طول. وتجد ربما الفقير ده ممكن تلاقيه بيتصدق كمان، ممكن تجده بيتصدق، هو قانع بما رزقه الله تعالى. ولذلك رزقه الله عز وجل البركة، ولعل احنا بإذن الله غدا نتكلم عن موضوع البركة بإذن الله تعالى. ولذا فالقناعة كنز، كما يقولون كنز لا يفنى، كنز لا يفنى. تدبر الكلمة الجميلة دي، كنز لا يفنى، يعني ماذا؟ الرجل اللي عنده قناعة مش فقير، ده عنده كنز ما بيخلص خالص، لأن القناعة دائما لا تشعره بشيء من الفقر ولا الحاجة ولا الذل للناس، ولا هو قانع بما رزقه الله سبحانه وتعالى، راضي بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، وقنعه الله بما أتاه، اللهم قنعنا بما أتيتنا. وإلا إن لم تعطى هذه الهداية كانت الحياة في الحقيقة صعبة جدا. إن الإنسان إذا لم يعطى قناعة حتى ولو أعطي مالا كثيرا ترى يشعر بالفقر، يشعر بالفقر وكثرة الزيادة ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، ورزق كفافا أي أعطي على قدر ما يحتاج. ده إذا إنسان أسلم ورزقه الله ما يكفيه، ما يحتاجش للناس من غير زيادة كتير ولا نحو ذلك، ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، هذا هو المفلح، هذا هو المفلح. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، نايم في بيتك، قاعد في بيتك آمن والحمد لله، محدش بيتهددك، محدش بيخوفك، محدش بيرعبك. قال: معافا في جسده، الحمد لله صحته الحمد لله كويسة، عنده قوت يومه، عنده كفاية اليوم بتاعته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هو ده اللي خد الدنيا، أكتر إنسان خد الدنيا كلها هذا الإنسان اللي هو آمن في يعني موطنه أو في بيته، وعنده قوت يومه وصحته كويسة والحمد لله. هذا أعطي الدنيا كلها بحذافيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إلى أن ينظر إلى من هو أسفل منه حتى يشعر بكثرة نعمة الله عليه. علشان تعرف نعمة ربنا عليك انظر إلى من هو أسفل منك، من هو أسفل منك. إذا نظرت إلى من هو أسفل منك علمت أنك فيه زيادة، علمت إلى أنك فيه زيادة، لأنه أسفل منك أقل منك. يعني مثلا الذي مرض بمرض مثلا أعجزه مثلا عن أن يمشي مثلا، ينظر إلى من رقد في الفراش لا يتحرك يقول الحمد لله، أنا الحمد لله أفضل من هذا. الذي أعطي من المال مثلا 100، أعطي من المال 100، ينظر إلى من ليس معه مال يقول الحمد لله، ده أنا معي 100، أنا معي 10. إنسان آخر ليس معه شيء وربما يمشي يسأل الناس في الطرقات، لا الحمد لله. إذا أراد أن يأكل فجلس يأكل مثلا، ترى بعض الناس يزدري ما عنده من طعام أو شراب زي ما بيحصل في بعض البيوت ونحو ذلك والأولاد ونحو ذلك، تجد البعض يزدري ما عنده من نعمة الله عز وجل عليه، فعند ذلك هذا يذكر ويتذكر حال غيره من هو أسفل منه. انت قاعد بتأكل ربما عندك مثلا طبيخ ونحو ذلك، غيرك ما هوش لاقي الطبيخ، غيرك ما هوش واجب ذلك، ويعني ما أحسن الكلمة التي كان يقولها لنا آباؤنا قديما ولعل في هذه الأيام تنسى كثيرا، كانوا يقولون لنا عندما ونحن صغار كنا يعني نتسخط على الأكل ونحو ذلك، إيه الأكل اللي انتوا حاطينه ده ونحو ذلك، فكانوا يقولون اللي يبطر على نعمة ربنا تزول من وشه، فكانوا يقولون كده اللي يبطر على نعمة ربنا تزول من وشه. فبالفعل كلمة جميلة جدا، بالفعل ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الحمد لله، ده أنا باكل دلوقتي طبق مكرونة، الراجل اللي ربما جاري اللي جنبي هو وعياله ربما طبق الفول ده عندهم أعلى شيء، أعلى مستوى ممكن عنده ونحو ذلك. ولذلك ارضى بما قسم الله لك وانظر إلى من هو أسفل منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. لما هتنظر لتحت منك هتقول يا سلام الحمد لله اللهم لك الحمد أنا عندي، ده الآخر ما عندوش. لكن إذا نظرت من هو فوقك ستسخط وتتسخط، فلان عنده وأنا ما عنديش. لا، انظر إلى من هو أقل منك دائما. قال ابن جرير رحمه الله تعالى، واسمع إلى هذه العبارات الجميلة، قال هذا حديث جامع، اللي هو انظروا إلى من هو أسفل منكم، هذا حديث جامع لأنواع الخير، لأن الإنسان إذا رأى من من فضل عليه، لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك واستصغر ما عنده من نعمة الله وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه، هذا هو الموجود في غالب الناس. وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله تعالى عليه فشكرها وتواضع وفعل فيه الخير. ولاحظ كلمة الإمام رحمة الله عليه يقول وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه، في أمور الدنيا، لأنك في أمور الآخرة تنظر إلى من، إلى من هو فوقك. في أمور الآخرة انظر إلى من هو فوقك، وفي أمور الدنيا انظر إلى من هو تحتك. في أمور الدنيا انظر إلى من هو تحتك، أما في أمور الآخرة انظر إلى من هو فوقك. وهذه الكارثة الأخرى، كثير من الناس بل أكثر الناس، أسأل الله العفو والعافية، عكسوا الأمر. أكثر الناس عكسوا الأمر، يعني صاروا ينظرون إلى من هو فوقهم في أمر الدنيا، إشمعنى فلان عنده وأنا ما عنديش، ليه فلان عنده وأنا ما عنديش، وصاروا ينظرون إلى من هو تحتهم في أمور الآخرة، عنده قناعة في أمور الآخرة، ما عندوش قناعة في أمور الدنيا. يعني تجد دي تقول له مثلا انت ليه كده ما تقومش مثلا، او ما تصليش كده مثلا كده بجزء كل يوم ولا حاجة، يقول لك ما كويس ده في ناس تانية بتصليش التراويح خالص، ده احنا احسن من غيرنا، ده في ناس ما بتصليش التراويح ده احنا احسن من غيرنا، انا بصلي التراويح كده سريعة وخلاص في اي مسجد انا احسن من غيري مثلا. فهنا في امر الاخرة قنع بما عليه من هو اقل منه، نظر الى من هو اقل منه، مع انه الامر الشرعي الصحيح هو العكس، وهو ان ينظر في امور الاخرة الى من هو اعلى منه، كما قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك انا اذا رأيت الرجل مثلا يقوم الليل ماذا ينبغي علي؟ اقول وش معنى هو يقوم الليل؟ لماذا هو الوحد يقوم الليل؟ انا كمان هعمل ايه؟ هقوم الليل. لا ده انا كمان هقوم اكتر منه كمان، هو يريد ان يكون اكتر مني عند الله، لا ده انا هزيد عليه عند الله. هذا في امر الاخرة. اما في امر الدنيا هو عنده اكثر، بارك الله له فيما اعطاه والحمد لله على ما اعطانا ورزقنا، لكن للأسف اكثر الناس حالهم العكس، نسأل الله العفو والعافية. ولذا فما أحوجنا إلى أن ننظر إلى حياة سيد الناس صلوات الله وسلامه عليه، ما أحوجنا إلى أن ننظر إلى حياة سيد الناس صلى الله عليه وسلم، كيف كانت حياته، ولينظر كل فقير إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليقنع بما رزقه الله سبحانه وتعالى. هذا سيد الناس، هذا سيد الخلق أجمعين، فانظر كيف كانت حياته وعيشته صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختها إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. ده أخوانا أنا أظن كثير من المسلمين الحديث ده يعني ما لا علاقة لهم به، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأن أنا أقصد لا علاقة يعني ما سمعوش به، ما سمعوش بخالص، ولربما من سمع به مر به مرور الكرام، مر به مرور الكرام. وإلا لو نظرنا إلى معنى الحديث، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين، يعني مر عليهم 3 أهلة في شهرين، يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم شهرين متتابعين. قالت وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. ولاحظ قول عائشة في أبيات، ما قالت في بيت، يعني بيتها هي مثلا، كل أبيات النبي صلى الله عليه وسلم. وما أوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. تعرف ما المقصود بكلمة نار؟ كناية عن عدم الطبخ، كناية عن عدم الطبخ، يعني لا يوقد نار لأن ما عندهمش طبيخ، ما بيطبخوش. فقال لها عروة رضي الله عنه وما كان عيشكم، وما كان عيشكم، يعني كنتوا عايشين ازاي انت والنبي صلى الله عليه وسلم وانتوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عايشين معاه ازاي شهرين ما بيتطبخش في بيتكم؟ طب تخيلوا يا اخوانا، والله نقف كده دقيقة كده لحظة كده، تخيلوا احنا لو في بيوتنا احنا ما اتطبخش لمدة اسبوع، ايه اللي هيحصل؟ ده هيحصل مظاهرات وهيحصل انقلاب، مش كده؟ وممكن يعملوا انقلاب على الراجل اللي صاحب البيت ويقولوا نجيب واحد غيره، ده باسبوع بحاله ما جاب لناش طبيخ البيت، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك كانت ابيات النبي صلى الله عليه وسلم شهرين لا يطبخ فيها. فقال لها عروة رضي الله عنه مستعجبا من الامر، مستغربا، قال وما كان عيشكم يا اماه؟ قالت الاسودان، التمر والماء. الأسودان التمر، هو ده كان عيشنا، هو ده كان أكلنا وشربنا. يا ده احنا مرة في اعتكاف الإخوة قالوا النهاردة هنخليها كده الإخوة، هنسحرهم تمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير السحور التمر، خير السحور التمر. وقلنا الحديث قبلها قبل ما نوزع السحور، وقلنا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم خير السحور التمر. وبعدين والله كويس جميل، وبعدين وزعوا التمر بقى في السحور، ماذا حدث؟ أغلب الناس لم يكن يعني الغالبية العظمى ظل يبحث عن طعام هنا وهناك، ويبعث ناس بمراسلة برة يجيبوا له أكل من الشارع ومش عارف إيه ونحو ذلك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرين لا يأكل طبيخا ويعيش على التمر والماء، نسأل الله العفو والعافية. هو فائدة هنا أنا بأشير إليها، وهي أن بعض الناس الطيبين من مشايخ أو العلماء يعني ربما يخونه تقدير الحال والواقع، يخونه تقدير الحال والواقع، بمعنى أنه ممكن يجي يقول في خطبة أو في درس أو نحو ذلك مثل هذه النصوص، ويعتقد أن المسلمين إن لم يفعلوها الآن آثموا أو أنهم مقصرين. زي واحد طلع كان يعني من المرشحين للرئاسة كان بيقول إيه المشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش على التمر. الكلام ده تقوله لمين بقى؟ تقوله لمين؟ تقوله لأبو بكر، وتقوله لعمر، وتقوله لعثمان، وتقوله لعلي، دول كان عايشين على التمر. إنما تقوله لنا احنا، أنا أول واحد اللي قاعد ده اللي بتكلم، أنا اللي بتكلم لا أقدر أن أعيش على التمر أياما، لا أقدر، لأننا نسأل الله العفو والعافية. الدنيا أخذنا منها حظوظا كثيرة، خدنا من الدنيا كتير قوي، فبقى صعب علينا جدا ان احنا نرجع مرحلة زي المرحلة دي. ثم ان هؤلاء سبقونا بقلوبهم، ولذلك لما تيجي انت في مجتمع عاش على الشهوات وعلى وعلى وعلى وعلى، وتيجي تقول له انت لازم تستحمل غصب عنك الجوع، لا، يبقى انت مش بتقدر الواقع الايه الصحيح، لا تقدر الواقع الصحيح. نعم هو ده ضعف من الناس، لكن هذا زمان عاشوا عليه، وعاشوا على الشهوات والفتن والمحن. ولذلك كن صاحب تقدير صحيح، صاحب تقدير صحيح. يعني هو نفس الشخص اللي لما بيسأل مرة بيتقال له طيب انت الاقتصاد ايه رؤيتك للاقتصاد، قال دي مسألة بسيطة جدا، احنا لو احنا نظرنا الى الصيغة اللي في ايد نساء المسلمين بس في مصر تقوم الاقتصاد المصري. طب ومين اللي هتديك الصيغة بتاعتها؟ مين اللي هيطلع الصيغة بتاعتها دي؟ وكم واحدة هيطلعوا الصيغة بتاعتها؟ ولذلك في الحقيقة لابد من ان اكون انا انظر في واقع صحيح وانزل عليه النصوص الايش المناسبة. ولذلك هذا هو الصدام الموجود الآن عند بعض الناس في الفهم، في الفهم. نحن لا نقدر على مثل هذه الأحوال، أي نعم، لأننا عشنا زمان الشهوات والمباهج. إحنا أولادنا الآن يا أخوانا، نسأل الله العفو والعافية، أولادنا لو أن الواحد منهم بعدته عن الإنترنت أو عن وسائل الإعلام اللي هي الفيسبوك والحاجات دي ممكن يفتن في دينه. خلاص هو عايز الفيسبوك، عايز يقعد قدام البتاع ونحو ذلك، أصبح كأنه جزء من حياته لا يستغني عنه. ولذلك هذا الواقع لابد من مراعاته. وأنا في الحقيقة وإن كان الواحد بيتألم جدا لما بيتذكر الواقع الآن والأيام اللي احنا فيها دي، لكن هي من باب فائدة يعني وردت على الخاطر الآن. إن البعض يظن إن احنا لما نفرض صورة معينة على المجتمع ان هو ده الصح، ابدا. هل انا اذا واجهت هذا المجتمع كله الرافض الان ليا، اذا واجهته وقلت له غصب عنك هتقبلني، هذا المجتمع ماذا انتظر منه؟ سيكفر بالله عز وجل صراحة، سيكفر بالله صراحة. المجتمع الآن بيكفر بالله بطريقة غير مباشرة، يعني المجتمع بيكفر بالله بطريقة غير مباشرة، يقول لك ما احناش عايزين الإسلاميين، مش عايزين الشريعة، مش عايزين مش عارفين كلام بطريقة غير مباشرة. طب ماذا لو قلت له أنا غصب عنك هترضى بي؟ إيه اللي هيحصل؟ ده هيكفر بالله بطريقة صريحة جدا. وعند ذلك أين مجال الدعوة إلى الله؟ أين ومتى سندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك الحسبة حسبة دقيقة جدا. وكما يقول العلماء، إذا أقبلت الفتنة، إذا أقبلت الفتنة لا يعرفها إلا العالم، لا يعرفها إلا العالم، وإذا أدبرت عرفها كل إنسان. لما تخلص وتمشي وتروح يا كل الناس يعرفوا، يقولوا صحيح ده كان وكان وكان. لكن عندما تقبل الفتنة لا يعرفها إلا العالم، نسأل الله العفو والعافية. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك أن فاطمة رضي الله عنها ناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرة من خبز شعير. اسمعوا الحديث ده العجيب جدا في حالنا يا أخوانا. ناولت النبي صلى الله عليه وسلم كسرة من خبز شعير فقال: هذا أول طعام أكله أبوك منذ 3 أيام. ده سيد الخلق، سيد الناس، بيقول لابنته وبتديله كسرة خبز، اللي أنا لو اديتها لابني دلوقتي هيقول لي فين الغموس، والغموس لو جبتوله كده يقول لي لا مش عاجبني، ده أنا عايز غموس من نوع آخر، وفين المخلل وفين المشهيات وفين وفين وفين ونحو ذلك. فنسأل الله العفو والعافية. فقال: هذا أول طعام أكله أبوك من 3 أيام صلوات الله وسلامه عليه. طب انت تقول هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى كل المدة دي كلها لا يجد طعاما؟ هذا محمول على ما سبق من الحديث، حديث عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يعيش على التمر والماء، يعيش على التمر والماء. بعد 3 أيام حد زي ابنته اديته خبزة كسرة خبز فأكلها. ولذلك هذا أول طعام، على على على احتمال وتأويل معنى أنه يخالف التمر والماء، والله أعلم. وفي الصحيحين من حديث أبي حازم قال: رأيت أبا هريرة يشير بأصبعه مرارا، يشير بأصبعه مرارا يقول: والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. حياته كلها بقى، حياته كلها ما أكلش 3 أيام وشبع من خبز حنطة. خبز حنطة عارفين يا أخوانا اللي هو إيه؟ اللي احنا دلوقتي بنقول عليه عيش مسكع. عارفين العيش المسكع بتاعنا؟ عيش المسكع ده العيش اللي هو بتاع القمح. خبز حنطة يعني خبز ايش؟ قمح، مصنوع من القمح، لان اكثر طعامهم كان من خبز الايه؟ الشعير. عارفين الشعير طبعا، وبس احنا كلنا ما كلناش، يعني اغلبنا يمكن لو شاورنا كده كلام اغلب المسجد كله، حد كان خبز شعير هنا؟ ما فيش حد كان خبز شعير. خبز الشعير يقولون عنه انه له في الحلق، يعني متعب في الحلق، لما تاكل خبز الشعير تجده بيتعب كده وانت بتاكله. هذا كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم. طب وخبز الحنطة القمح، يعني خبز الحنطة لم يشبع منه صلى الله عليه وسلم وأهل بيته 3 أيام. 3 أيام ورا بعض ما كلتش خبز الحنطة. أنا بقول لكم العيش المسكع بتاعنا أفضل. عارفين ليه؟ لأن القمح في زمانهم كان يطحن طحن إيه؟ يدوي. القمح في زماننا احنا بيطحن طحن آلي عالي جدا الجودة، مش كده؟ يعني خبز القمح حتى بتاعهم تجد فيه الايه؟ حسالة بتاعت القمح برضه. اما خبز القمح في زماننا الان ده كان اللي بياكله ربما يكون كسرى ولا قيصر، العيش اللي عندنا احنا في الفران ده المسكع ده كان ياكله كسرى وقيصر زمان، ويمكن ما كانش بياكله كمان لان ما كانش عنده فرن بتاع ده مطحن آلي يطلع له القشر تماما من الدقيق زي ما احنا دلوقتي بناكل خبز القمح، وربما يعني بعضنا وده واقع احنا عايشينه كلنا، لو جبت الخبز القمح العادي بتاعنا ده تجد بعضنا ما بياكلوش بياكلوش نهائي، ويروح يجيب خبز تاني الغالي اللي هو ب2 جنيه وب5 جنيه ومش عارف ايه ونحو ذلك، لانه مش قادر ياكل خبز القمح الذي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم اصلا ولم ياكله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يجعل رزقه كفافا أي مقدار حاجته فقط، فكان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالقناعة وعيشة الكفاف، فكان يقول يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس وكن قنعا تكن أشكر الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. ما انت طالما قانع يبقى كل حاجة هتقول عندها الحمد لله وهتشكر الله تعالى على ذلك، لكن انت ما انتش قانع كل ما حد يقول له انت عامل ايه يقول له اهيه، لكن القانع تجد يقول الحمد لله، والله الحمد لله نحن في نعمة من الله تعالى، بخلاف الغير قانع نسأل الله العفو والعافية. واسمعوا إلى ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعض منا يقول ربما هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي، طب اسمع هذا صاحب النبي ده واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش نبي بقى. فكما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال اشتكى سلمان فعاده سعد، سلمان الفارسي رضي الله عنه اشتكى فعاده سعد يعني جاء يزوره في مرضه، وانتبهوا سلمان الفارسي، سلمان الفارسي يعني جاي منين أصلا؟ من بلاد فارس، يعني إيه؟ يعني جاي من الطبقة الغنية، بلاد فارس دي كانت في زمانهم اللي هي دلوقتي يعني الكتلة الشرقية، القوة العظمى في العالم اللي هي بتاعت الكتلة الشرقية الفرس والروم. فسلمان الفارسي رضي الله عنه المتربي عيشة أوروبية إن صح التعبير يعني، قال اشتكى سلمان فعاده سعد فرآه يبكي، سعد رضي الله عنه رأى سلمان يبكي فقال له سعد ما يبكيك؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس كذا؟ أليس كذا؟ يعني عمال يعدد له مناقب سلمان رضي الله عنه. سلمان ده أخوانا للنبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا آل البيت. نعم. قال سلمان ما أبكي واحدة من اثنتين، لا لا أنا ما ببكيش واحدة من دول الاثنين دول، ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي ظنا للدنيا ولا كراهية للآخرة، أنا لا أبكي لذلك، بكائي هذا لأمر آخر، أنا لا أبكي ظنا للدنيا، ظنا يعني استقلالا للدنيا، يعني أني أنظر إلى الدنيا على أني أعطيت منها قليلا فأنا أبكي لأني سأترك هذه الدنيا أو أنني أعطيت منها قليلا أو أني سأتركها أو أني سأتركها وأموت، ولا أبكي كراهية للآخرة للقاء الله والموت. قال ولكن سبب بقى البكاء هنا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فما أراني إلا قد تعديت، فما أراني إلا قد تعديت. قال وما عهد إليك؟ وما عهد إليك؟ قال عهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب، أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب، ولا أراني إلا قد تعديت. قال ثابت فأحصوا ما تركه سلمان بعد ما مات سلمان، فأحصوا ما تركه سلمان فإذا هو بضعة وعشرون درهما. سلمان بيقول لسعد رضي الله عنه: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يكفى أحدكم مثل زاد الراكب. مثل زاد الراكب يعني أنت مسافر، مسافر هتاخد إيه في شنطتك تتزود به وأنت مسافر؟ المال والشنطة، مش كده بالتعبير العامي؟ مال والشنطة. فرضي الله عنه يقول: وأراني قد تعديت. لا ده أنا عندي، أنا ممتلكاتي دلوقتي أكتر من مال والشنطة. مش مال والشنطة فلوس، انتبهوا، مال والشنطة يعني زاد الراكب يعني إيه؟ واحد مسافر هيحط إيه في الشنطة؟ هيحط أكل ويحط ملابس، مش كده؟ هي دي اللي هيحطها في الشنطة وبعض المال. فاللي مسافر بياخد معاه شيء من ذلك. فيقول: وأراني قد تعديت. قال ثابت: فأحصوا ما تركه سلمان فإذا هو بضعة وعشرون درهما. بعد ما مات سلمان جابوا التركة بتاعت سلمان بيحسبوها، اللي كان بيبكي رضي الله عنه أنه خالف عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوها 24 درهما. تعرفين الدرهم يا أخوانا بيساوي كم في زمننا العصري الحالي؟ العصري الحالي زكاة الفضة، زكاة الفضة 20 مثقالا، 200 مثقال. زكاة الفضة 200 درهم، زكاة الفضة 200 درهم، 200 درهم، نصاب الفضة 200 درهم. 200 درهم يعني بيعملوا بالجرامات العصرية عندنا 595، تقول 600 جرام، 600 جرام فضة يعملوا 200، يعملوا 200. ال 600 جرام فضة دول لما تحسب نصاب الفضة في زماننا ده، قول الفضة تمنها في 3 جنيه مثلا الجرام ولا حاجة، مثلا 3 × 6 = 1800، يعني قول 2000 جنيه نصاب الفضة، اللي هو كام نصاب الفضة؟ ركزوا كده، 200 درهم. يعني ال 200 درهم يساوي كام في زماننا؟ 2000 جنيه. 200 درهم يساوي 2000 جنيه. طب سلمان تركته كام؟ 20 درهما، يعني عنده كام؟ ها؟ لا، يعني عنده 200 جنيه. سلمان يعني في زماننا الحالي عنده بتعبيرنا الحالي على الزمن اللي احنا فيه ده عنده 200 جنيه. لقوهم ده ايه؟ خدوا بالكم، مش لقوا 200 جنيه كده، مال مجموع تركة سلمان اللي سابها بيته كله باللي فيه يقدر ب20 درهم، او كان عنده حتى 20 درهم من الايه؟ من المال، يعني حوالي 200 جنيه في الزمن الحالي. ويبكي رضي الله عنه لأنه يقول أنه خالف عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. هذه ليست دعوة ليه أن الإنسان لا يرضى بالمال ولا ويرفض المال ونحو ذلك، لا، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أن هؤلاء قنعوا بما رزقهم الله تعالى، حتى أنهم نظروا إلى مثل هذا أنه شيء زيادة أوي. ولذلك إذا أعطاك الله المال فهذا خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فيه 2، فذكر منهما: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، فسلطه على هلكته، يعني فسلطه على هلكته فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وفي الرواية الأخرى: فهو ينفقه في مرضاة الله، أو ما كلمة نحوها. ده يتحسد إنسان عنده مال وبيطوعه في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. فالغنى في دين الله سبحانه وتعالى شيء طيب، لكن إذا لم تعطى المال الحمد لله. فهؤلاء قنعهم الله سبحانه وتعالى بما رزقهم. ولذا عمر رضي الله عنه يقول: إن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، إنه من ييأس عما في أيدي الناس استغنى عنهم. كلمات حكم في الحقيقة. يقول عمر: إن الطمع فقر، لأنه الطماع يفضل تعبان على طول، يفضل فقير على طول، لماذا؟ لأنه طماع، لأنه ينظر إلى كل من عنده شيء يقول اشمعنا فلان عنده، فهل هذا يشعر بالغنى؟ حتى لو كان عنده مال الدنيا كله مش هيشعر بالغنى. إن الطمع فقر، وإن اليأس غنى. اليأس يعني المقصود بكلام عمر هنا ماذا؟ ألا تنظر فيما عند الناس وتيأس منه، هذا ملك غيري، هذا شيء يملكه غيري، بارك الله له فيما أعطاه وأنا أيأس عن ذلك. فاليأس فيما عند الناس يعني أن أزهد فيما في أيدي الناس، أنا أبارك لهم على ما أعطاهم الله والحمد لله على ما رزقني. وإذا أعطيت القناعة أعطيت كنزا لا يفنى، وإذا أعطيت القناعة أعطيت الغنى الذي لا غنى بعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى غنى، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا من فضله سبحانه وتعالى عن الناس، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى الغنى عن خلقه، وألا يكون لنا حاجة إلا منه هو سبحانه وتعالى، هو الغني ونحن الفقراء إليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يجمع كلمتهم ويوحد صفهم، وأن يرد عنهم كيد الكائدين والظالمين. فاللهم من أراد بالإسلام والمسلمين عزا فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأدر الدائرة عليه يا قوي يا عزيز. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.